السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أنعم الله عز وجل عليكم بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرف في مجلسنا هذا بسماع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم وبيان معانيها، وذلك من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام المحدث الفقيه خادم السنة وناصرها أبو عبد الرحمن محمد بن نوح بن نجاتي الألباني، المعروف بمحمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري. وهذا الكتاب، أعني صحيح الترغيب والترهيب، قد خدم به الشيخ الألباني رحمه الله كتاب الترغيب والترهيب وأتم فائدته وزينه وجمله، وخدم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتقى لها ما ثبت من الأحاديث وجعله في قسم خاص، وما كان ضعيفا من تلك الأحاديث وجعله في قسم خاص. ومجلسنا يعنى بقسم صحيح الترغيب والترهيب. وفي مجلسنا اليوم نشرع في كتاب الصلاة، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لشيخنا والمصنف والسامعين والحاضرين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصلاة. نعم، كتاب كما تقدم معنا يا إخوة من الكتب، وهو الجمع والضم، أي هذا موضع أجمع لك فيه أحاديث الترغيب في الصلاة وأحاديث الترهيب من أمور تتعلق بالصلاة. والصلاة كما مر معنا مرارا في اللغة الدعاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى يصلي هنا أن يدعو لأهل الوليمة من المعنى اللغوي، وذهب بعضهم إلى أنه بالمعنى الشرعي أن يتشاغل بالصلاة عن الأكل. وأما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عبادة. وإذا قلنا في شيء إنه عبادة فمعنى ذلك أنه لا بد أن يتصف بصفتين: الصفة الأولى الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون الشيء عبادة إلا إذا كان الإنسان مخلصا فيه لله عز وجل. والصفة الثانية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الشيء عبادة إلا إذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ما كان لله وجاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عام، فكل من جاءك بأمر يزعم أنه عبادة فطالبه بأصله أين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء بذلك على وجه الخصوص فعلى الرأس والعين، وإن لم يأت به فلا يمكن أن يكون عبادة، لا يمكن أن يكون عبادة. فالعبادة يا إخوة لا تؤخذ بزخرفة المتكلمين ولا ببلاغة العلماء، وإنما برهانها الأكيد الوحيد أن تكون موجودة على وجه الخصوص فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة لا تكون صلاة شرعا إلا إذا أخلص فيها الإنسان. فلو أن إنسانا قام وكبر وهو يرائي أحدا من الناس حتى فرغ من هذا العمل فإنه لا يكون قد صلى شرعا، لا يكون قد صلى شرعا. ولو أن إنسانا اخترع صلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخلصا فيها فإنه لا يكون قد صلى شرعا. عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفتتحة بالتكبير فمفتاحها التكبير، ومختتمة بالتسليم فتحليلها التسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. نعم، الأذان في اللغة الإعلام، تقول آذنتك بكذا أي أعلمتك به. وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. فهو إعلام مخصوص متعلق بالصلاة التي لها وقت وهي الصلوات المفروضة، فلا يشرع الأذان إلا للصلوات المفروضة. فلو أن مؤذنا أذن لصلاة القيام، أذن الأذان المعروف لصلاة القيام من الليل قلنا بدعة، قلنا بدعة. فالأذان خاص بالصلوات التي لها وقت، وهي الصلوات المفروضة، وهو مرتبط بوقتها، فلا يجوز تقديمه عن وقت الصلاة إلا في الفجر عند من يرون أن الأذان الأول أذان للفجر. والصحيح أنه حتى الفجر فإن أذانها هو الأذان الذي في الوقت، وأما الذي قبل فأذان له حكمة خاصة. هذا أذان خاص، وأعني به الأذان الأول لصلاة الفجر. وقد بدأ الحافظ المنذري رحمه الله كتاب الصلاة بالأذان، لأنه الذي ينادى به إلى الصلاة، فبدأ به وبين ما يتعلق بشيء من فضله. والأذان من أعظم شعائر الإسلام، بل هو دال على وجود الإسلام، فلا يجوز تركه، ولا يجوز فعل ما يؤدي إلى تركه. لا يجوز تركه، لا يجوز لأهل قرية فضلا عن أهل بلد أن يتركوه، ولا يجوز أن يفعل ما يؤدي إلى تركه، مثل ما يفعله بعض المسلمين اليوم من جعل الأذان موحدا في المساجد عن طريق آلة التسجيل، أو ما يسمونه بالنقل المباشر، بحيث يؤذن مؤذن في مسجد في الدولة ثم ينقل الأذان إلى جميع مساجد الدولة أو المدينة بحسب الوقت، فإن هذا سيؤدي إلى ترك الأذان شيئا فشيئا حتى يترك بالكلية، لأنه أول ما يفعل أنه يضعف الأذان في نفوس الناس، ثم شيئا فشيئا يترك الأذان. لا يجوز للأمة أن تترك الأذان، ولا يجوز أن تفعل ما يؤدي إلى تركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إسلام القرية بالأذان، فكان يغير بعد الفجر فيستمع عند الفجر، فإن سمع أذانا في القرية لم يغر عليهم، يعلم أنهم مسلمون، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، لأن هذا يدل على أنهم غير مسلمين، كما ثبت ذلك في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقد تكلمنا في الفقه عن صفة الأذان، وبينا أن الراجح أنه يؤذن بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعل هذا تارة وهذا تارة لكان حسنا. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس، وهذا عام أريد به الخصوص وهم المسلمون، لو يعلم المسلمون ما في النداء أي ما في الأذان والصف الأول، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الصف الأول ما المراد به. تلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما فيه، وفي هذا إشارة إلى عظيم فضل الأذان وعظيم فضل الصف الأول، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشعرنا أن فضائلهما لا تحصر، ولذلك لم يبين هذا الفضل، فيدخل فيه الخير والبركة وعظيم الثواب، كلها تدخل في هذا. يعني لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير لهم والبركة في حياتهم وعظيم الثواب وعظيم ما يلقونه عند لقاء الله عز وجل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، إلا أن يستهموا عليه يعني إلا أن يقترعوا عليه، إلا أن يقترعوا عليه. والمقصود إذا لم يكن لأحدهم أولوية، أما إذا كان لأحدهم أولوية شرعا فإنه يقدم، فإنه يقدم. يعني لو ازدحم اثنان على الأذان وكان أحدهما صيتا حسن الصوت وكان الآخر خفيف الصوت ضعيف الصوت، فإنا لا نقرع بينهما، وإنما نقدم من كان صيتا حسن الصوت لأن له الأولوية شرعا، لأن له الأولوية شرعا. ولو ازدحم اثنان على مكان في الصف الأول، لو ازدحم اثنان على مكان في الصف الأول وكان أحدهما قد سبق بخطوة وجاء الثاني من ورائه يسعى حتى وقف بينه وبين المكان وقال نقترع، نقول لا، المكان للسابق، المكان للسابق. أما إذا لم تكن هناك أولوية فإنه يقرع بينهم. وصل اثنان إلى مكان في الصف الأول في نفس الوقت وتشاحا في المكان، فإنا نقرع بينهما، ومن خرجت له القرعة فإن المكان له. وهذا دليل على مشروعية القرعة كما تقدم معنا في القواعد الفقهية. إلا أن يستهموا عليه، عليه جاء بضمير المفرد، وهو عائد إلى النداء والصف الأول، فيكون المعنى عليه أي على المذكور، لأن الغالب أنهم يعني ما يقع التزاحم على الاثنين، وإنما يقع إما يقع التزاحم على الصف الأول أو يقع التزاحم على الأذان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجاء في رواية عند عبد الرزاق عليهما، عليهما، وهذه ظاهرة. وهذا دليل على فضل الأذان، وأن الأذان من أفضل الأعمال، حتى أنه لو احتاج الناس أن يقترعوا عليه لاقترعوا. وقد ذكر الطبري أنه في يوم القادسية أصيب المؤذن، المؤذن الراتب أصيب، فتشاح الناس وتشاجروا على الأذان، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه دليل على فضيلة التبكير إلى المسجد والصف الأول، وأن السبق إلى الصف الأول من أفضل الأعمال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن السبق للأجساد لا للسجاد. أن يبكر الإنسان بنفسه ليكون من أهل الصف الأول، أما أن يتأخر في بيته ويرسل سجادة أو يوصي زميله بأن يجلس ويتسع في جلوسه حتى يبقي له مكانا إذا جاء، فهذا ليس من المشروع، لأنه أولا لم يفعل ما طلب منه شرعا وهو التبكير إلى الصف الأول، وثانيا قد غصب المكان من مستحقه، قد غصب المكان من مستحقه، لأنه قد يأتي إنسان قبله ويجد المكان مفروشا بالسجاد، أو يجد هذا الرجل قد توسع في المكان ويأبى أن يوسع للناس حتى يأتي زميله، فهذا غصب لهذا المكان لا يجوز. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن مسألة وضع الفرش في المساجد لحجز المكان، قال: والصحيح أن لغيره أن يرفع فراشه من مكانه ويصلي فيه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك المكان المتقدم. ثم قال: لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه. وقد نص العلماء على أن المبكر إلى المسجد حتى لو لم يصلي في الصف الأول إذا لم يفرط أفضل ممن جاء متأخرا وصلى في الصف الأول. يقول ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين العلماء، لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر عنها ثم صلى في الصف الأول. والمقصود أنه يقول: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر إلى المسجد وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول، يعني من غير تفريط منه، وإنما جاء وجد الناس واضعين السجاد ونحو ذلك، أفضل ممن تأخر عنها ولو صلى في الصف الأول. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله بعد قليل في موضع آخر. قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير هو الذهاب إلى المسجد في وقت الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر في منتصف النهار، ولذلك قال بعض العلماء المقصود بها صلاة الظهر. المقصود بالتهجير التبكير إلى صلاة الظهر. وقال بعض أهل العلم المقصود صلاة الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة. وقال بعض العلماء بل تدل على التبكير لكل صلاة من باب أولى، لأن الذي يبكر إلى الصلاة وقت شدة الحر من باب أولى أن يبكر إلى الصلاة في غير هذا الوقت، في غير هذا الوقت. فالشاهد يا إخوة أنها من جهة النص صلاة الظهر، وفي هذا فضيلة للتبكير إلى صلاة الظهر وقت اشتداد الحر، ومن حيث المعنى تشمل كل صلاة. ففي الحديث فضيلة التبكير إلى الصلوات، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، تسابقوا إلى التبكير لعظيم ما فيه من الفضل. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ولو يعلمون ما في العتمة يعني في صلاة العشاء، والصبح يعني في صلاة العشاء والصبح في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأتوهما. إذن هذا الفضل العظيم المخبى لعظمه إنما هو لمن يذهب إلى المسجد ليصلي العشاء أو يصلي الفجر. وقد اختلف العلماء في تسمية العشاء بالعتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، يسمونها العتمة وإنما هي العشاء فقولوا العشاء. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهة أن تسمى العشاء عتمة إلى اليوم، يقول يكره أن تصلى أن تسمى صلاة العشاء صلاة العتمة أو العتمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد في النصوص فقالوا هذا يصرف النهي إلى الكراهة. وقال بعض أهل العلم بل هذا النهي في أول الأمر قبل أن يستقر اسم صلاة العشاء في نفوس الصحابة، فلما استقر اسم صلاة العشاء صار لصلاة العشاء اسمان، صلاة العشاء والعتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كما معنا هنا، قال ولو يعلمون ما في العتمة، وهذه تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن في آخر الأمر سار اسم العتمة من أسماء صلاة العشاء، فلا كراهة، فلا كراهة. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والصبح بهذا الفضل؟ قال العلماء لثقلهما، لأن العشاء يكون وقت غلبة الضعف والنوم على العامل، العامل الذي يعمل طوال النهار، وهذا الأصل في في في في, في الرجل أن طوال النهار يعمل، فإذا رجع إلى البيت عند المغرب واستراح وتعشى يغلب عليه الضعف، يصيبه الضعف ويصيبه النوم والنعاس، فالذهاب إلى المسجد الذاك ثقيل، والفجر أيضا يكون بعد النوم، فكون الإنسان يستيقظ من نومه ويتوضأ ثم يخرج إلى المسجد هذا ثقيل. فقابل هذا الثقل عظيم الثواب، فقابل هذا الثقل عظيم الثواب. ولذلك كما تعرفون يا إخوة صلاة العشاء والصبح والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين كما ثبت في الصحيحين. فالمبادرة إليهما علامة على الإيمان، أولا كما قلنا لثقلهما على النفس، وثانيا قال العلماء لأن الرياء فيهما أضعف، وخاصة في الزمان السابق يعني رؤية الإنسان في العشاء ورؤية الإنسان في الفجر أقل من رؤية في بقية الصلوات، فالداعي للرياء فيهما أضعف، فلا يجعل العبد يقوم إليهما إلا الإخلاص والإيمان، إلا الإخلاص والإيمان، فهما أفضل من غيرهما في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأتوهما، كما قلنا هذا دليل على أن المقصود أن تصلى العشاء والفجر في المسجد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يعني يا أخي إذا صليت العشاء في جماعة صحت صلاتك ونلت ثواب القيام بالواجب ونلت ثواب الجماعة ونلت ثواب قيام نصف الليل. إذا صليت العشاء مع الجماعة في الجماعة نلت هذه الأمور الأربعة: تنال صحة الصلاة وثواب القيام بالواجب، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أداء الفرائض الصلوات المفروضة في المساجد واجب على الرجال، ونلت ثواب الجماعة لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة كما سيأتينا إن شاء الله، ونلت ثواب قيام نصف الليل كأنك قمت نصف الليل. ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله من أوله إلى آخره. فأنت إذا صليت العشاء في جماعة ثم صليت الفجر في جماعة نلت صحة الصلاة وثواب الواجب وثواب الجماعة وثواب قيام الليل كله. فإذا أنعم الله عليك وقمت فعلا من الليل فهذا ثواب آخر يضاف إلى هذه الأجور العظيمة. والحديث الذي دل على هذا عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. إذن هذا يدل على عظيم فضل أداء العشاء في جماعة والفجر في جماعة. والمؤمن حتى لو لم يعلم أن أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة واجب عليه يكفيه أن يسمع هذا الحديث ليحرص أيما حرص على أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجة وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. نعم أكمل. قال رحمه الله: وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. نعم. هذا الحديث الصحيح العظيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. البادية هي الصحراء البعيدة عن العمران. وفي هذه الجملة يا إخوة دلالة على أن حب الغنم وحب البادية، والغالب أنهما مرتبطان، ليس مذموما أن يحب الإنسان الغنم وأن يقتني الغنم وأن يخرج إلى البادية من أجل غنمه، أو أن يحب البادية، ليس مذموما، بشرط أن لا يشغل عن واجب ولا يلهي عن الدين. فإن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وبعض السلف كانوا يفعلون ذلك، فكون الإنسان يحب البادية ويحب الغنم ويقتني غنما ويخرج إلى البادية من أجل الغنم، هذا ليس مذموما، لكن بشرط أن لا يلهو بذلك عن دينه وأن لا يترك واجبا من أجل هذا. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة، فيه مشروعية الأذان ولو كان الإنسان لوحده. لو كان الإنسان يصلي لوحده فإنه يشرع له أن يؤذن، إلا إذا كان قد سمع الأذان. فإذا كان قد سمع الأذان فإن الأذان يكفي عن المجموع، لكن إذا لم يسمع الأذان حتى لو في بيته يشرع له أن يؤذن من أجل الصلاة. وفيه فضيلة الأذان لمن كان في باديته وغنمه. بل يا إخوة، إن من أعظم أعمال المؤمن وأرجاها أن يكون بعيدا عن أعين الناس فتحضر الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل. الشظية هي أعلى الجبل إذا كان فيها طريق، جادة، تسمى جادة إذا كان فيها جادة، فالشظية قطعة من الجبل هي أعلى الجبل. هذا راعي الغنم في أعلى الجبل، لا يوجد معه أحد، حضر وقت الصلاة، أذن، أقام، صلى، ما الذي يدعوه إلى هذا؟ الخوف من الله. فالعلة أن الذي دعا إلى ذلك أنه يخاف الله. ولذلك يا إخوة، من صلى مخلصا لله، أذن، أقام، صلى مخلصا لله خائفا من الله، فإنه يدخل في هذا الفضل، لأن الله عز وجل يقول: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويصلي ويقيم الصلاة يخاف مني. فهذه العلة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ولذلك يا إخوة، قدمنا مرارا أن العبادة وقت الغفلة أو وقت الخلوة أفضل من غيرها. أن تعبد الله في مكان يغلب على الظن أن الله لا يعبد فيه، هذا أكثر أجرا لك. لو كنت في سيارة، في قطار، في طائرة، ورأيت الناس غافلين، قم واذكر الله في نفسك، اذكر الله، اقرأ القرآن، يكون ذلك أكثر أجرا لك. أو في الخلوة لا يوجد من ترجوه ولا من تخافه من الناس، فالصلاة هنا تكون فالعبادة هنا تكون أعظم أجرا. قال رضي الله عنه: فارفع صوتك بالنداء ولو كنت لوحدك. بعض الناس مثلا إذا أوقفوا السيارة في الطريق وهم ذاهبون مثلا إلى مكة وحان وقت الصلاة وأذن أحدهم، يؤذن صحيح، الله أكبر الله، لا ارفع صوتك، لأنه ليس المقصود بالنداء أن تنادي الناس فقط، وإنما هذا ذكر شعاره الرفع، وفي رفع الصوت به فضيلة وأجور عظيمة كما يتبين لنا. فإنه لا يسمع مدى، مدى يعني نهاية صوت المؤذن، يعني من مكانه إلى نهايته، إلى نهاية صوته. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. إذا سمعه إنس سيشهد له يوم القيامة، يشهد لهذا المؤذن، يشهد له بالتوحيد، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، فيشهد له يوم القيامة بالتوحيد كل من سمعه من إنس أو جن، ويشهد له بالقيام بهذه العبادة الشريفة يوم القيامة. ولا شيء، اختلف العلماء في المراد بالشيء هنا، فقال بعضهم أي كل ما يسمع كالملائكة والحيوانات، كل ما يسمع كالملائكة والحيوانات إلا شهد له يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم بل هو على بابه لا يسمع أذانه شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا البتر تدخل الحجر في الشوارع، يدخل الشجر، يدخل الطين، يدخل كل شيء، يكون في مدى صوته يشهد له يوم القيامة. وهذه فضيلة عظيمة، وهذا هو الراجح، يدل لذلك الروايات الأخرى. قال المنذري: رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. هذه الزيادة يا إخوة جاءت عند الحميدي في مسنده، وعند أبي يعلى، وعند عبد الرزاق، وعند البيهقي في المعرفة، وهي عند ابن ماجه بلفظ: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. يعني بالنسبة لما ذكره المنذري في تقديم وتأخير، ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وهذه الرواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة. وعند ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر. المدر يا إخوة هو الطين الصلب، الطين الصلب المتجمد. ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وهذا يدل على الفضيلة. لكن هنا قال إلا شهد له، وفي الحديث الآخر إلا شهد له يوم القيامة. والمؤذن يشهد له في الدنيا، يشهد له في الدنيا أنه على الفطرة وأنه شهد بالحق. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال شهد بالحق. فالمؤذن يشهد له في الدنيا، وكل ما كان في مدى صوته يشهد له يوم القيامة بالتوحيد وبأنه قام بهذه العبادة. أيضا لرفع المؤذن صوته فائدة أخرى غير ما ذكر هنا وغير ما سيأتي إن شاء الله، وهي أن كل من سمع أذانه من عباد الله الصالحين يردد الأذان، يردد الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن. من الذي تسبب؟ المؤذن. فله أجر كل من ردد أذانه. عندما يرفع المؤذن صوته فيقول الله أكبر الله أكبر، فيسمعه أناس ويقولون الله أكبر الله أكبر، يؤجر على ترديدهم، لأنه هو الذي دل عليه وتسبب فيه. وهكذا إذا نطق بالشهادتين فهذا فضل عظيم للمؤذن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في الكبير. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر. وفي رواية يغفر الله، وهذا الموجود في المسند المطبوع، يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه. منتهى أذانه، قيل معنى منتهى أذانه إلى حين انتهاء أذانه. فالله يغفر له منذ أن يقول الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. وقال بعض أهل العلم: بل هذا تقريب، ومعناه يغفر له ولو كان ما بين مكانه ومنتهى أذانه مملوءا ذنوبا له لغفرت. يعني يقول لو كان له ذنوب تملأ ما بين موقفه عندما يؤذن، مكان عندما يؤذن، وما يبلغه صوته من يمين وشمال وأمام وخلف، لو كانت له ذنوب تملأ هذا لغفر الله عز وجل له. وهذا يدل على فضيلة الأذان. قال: ويستغفر له كل رطب ويابس. قال بعض أهل العلم: كل رطب الذي تكون فيه رطوبة، ويابس الجامد. وقال بعض أهل العلم: بل كل رطب يعني ما فيه روح، ويابس كل ما لا روح فيه. يستغفر له حال أذانه. سبحان الله سبحان الله. انظروا يا إخوة كيف جمع الله للمؤذن أمرين في المغفرة: الله يغفر له، وعباد الله يسألون الله أن يغفر له. كل رطب ويابس يدعو الله أن يغفر للمؤذن. قال بعض أهل العلم: أي بالقوة وإن لم يحصل بالفعل. يعني حتى لو فرضنا أن شخصا سمع ما دعا له، يحصل له دعاء هذا له. لهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس. والنسائي وزاد فيه: وله مثل أجر من صلى معه. وابن ماجة وعنده: يغفر له مدى صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس. وابن حبان في صحيحه ولفظه: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. قال الخطابي رحمه الله: نعم نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته. مدى صوته يعني يغفر له، كما قلنا، الذنوب التي لو قدر أنها تملأ ما بين مكانه ومنتهى صوته من جميع الجهات، تغفر له هذه الذنوب. والمقصود تغفر له ذنوبه ولو كانت كثيرة، ولو كانت كثيرة. وقال بعض أهل العلم: يغفر له إلى منتهى صوته. إلى منتهى صوته بمعنى أنه كلما رفع الصوت كلما عظمت المغفرة، كلما مد صوته أكثر كلما عظمت المغفرة له. فقدر المغفرة بقدر رفع صوته. ويصدقه كل رطب ويابس، يصدقه فيما يقول، لأنه يقول الحق وما دلت عليه الفطرة. قال: رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس. ويشهد له كل رطب ويابس، يشهد له يوم القيامة بالتوحيد والأذان، ويشهد له في الدنيا بأنه على الفطرة. والنسائي، أي رواه النسائي بهذا اللفظ وهذا صحيح. قال: وزاد فيه: وله مثل أجر من صلى معه. وهذه الزيادة ليست في هذا الحديث، وإنما في حديث البراء الذي سيأتينا إن شاء الله عز وجل. قال: وابن ماجة وعنده: يغفر له مد صوته. وفي بعض نسخ ابن ماجة: مدى صوته. مد أي رفع صوته، فتكون المغفرة بمقدار رفع الصوت. ومدى أي منتهى. ويستغفر له كل رطب ويابس. وابن حبان في صحيحه ولفظه: المؤذن يغفر له مد صوته. والذي وقفت عليه في المطبوع: مد صوته. مد صوته. ويشهد له كل رطب ويابس. قال صلى الله عليه وسلم: وشاهد الصلاة، أي أن حاضر الصلاة مع الجماعة يكتب له 25 حسنة، أي درجة زيادة على صلاة المنفرد، أو زيادة على من يصلي جماعة في سوقه. قالوا: إذا كان يصلي جماعة في سوقه فإن الجماعة تزيد 25 درجة على الفرد، أما إذا كان يصلي في المسجد فإنها تزيد 27 درجة في المسجد، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله مفصلا. ويكفر عنه ما بينهما. هذه الزيادة يا إخوة ليست عند ابن حبان فقط كما يشعر صنيع المنذر رحمه الله، وإنما هي عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان. طيب، ما الرابط بين أول الحديث وآخر الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: المؤذن يغفر له مد صوته أو مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. هذا في المؤذن. ثم جاء: وشاهد الصلاة، هذا في من يصلي مع الجماعة. فما الرابط بين الجزئين؟ قال العلماء: إشارة إلى أن المؤذن يكتب له هذا لأنه متسبب فيه. المؤذن إذا أذن فجاء زيد إلى المسجد، فإن زيدا تكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما، ما بين الصلاتين. طيب، المؤذن تكتب له 25 درجة التي كتبت لزيد ويكفر عنه ما بينهما. فإذا جاء محمد فهو كذلك، فيكتب للمؤذن أجره هو وأجر زيد وأجر محمد على هذا الذي ذكر في الحديث. جاء خالد فخالد يكتب له كذلك، والمؤذن يكتب له أجره وأجر زيد وأجر محمد وأجر خالد، وهكذا. ولذلك يعظم أجر المؤذن على غيره حتى في الصلاة، لأنه يأخذ أجر صلاة من صلى معه. إذا صلى معه 1000 فكأنه صلى 1000 وصلاة واحدة، صلاة واحدة هي صلاته و1000 صلاة المصلي. إذا أذن للظهر فجاء وصلى معه 1000 شخص كأنه صلى الظهر 1000 صلاة وصلاة واحدة. إذا حضر معه 10,000، إذا حضر معه 100,000 مثل ما يحصل أحيانا في الحرمين، ثواب عظيم وأجر كريم. نعم. كلام الخطابي حفظكم الله. نعم، اقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الخطابي رحمه الله: مدى الشيء غايته، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت. بمعنى يا إخوة أن مقدار المغفرة بمقدار رفع الصوت، فإذا بالغ واستوفى جهده في رفع صوته نال عظيم المغفرة، وإذا كان دون ذلك كانت المغفرة دون ذلك، وهكذا. هذا معنى كلام الخطاب في المعالم. نعم. قال رحمه الله: فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. عبروا بما قلنا: مقدار المغفرة بمقدار رفع الصوت. نعم. قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: يغفر له مد صوته بتجديد الدال، أي بقدر مده صوته. نعم. قال الخطابي رحمه الله: وفيه وجه آخر، هو أنه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وما بين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله، انتهى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. نعم، هذا الحديث الصحيح لغيره هو حسن، ولكنه يبلغ درجة الصحة لغيره. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. أما الصلاة من الله فهي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، يعني أن الذين يصلون في الصف الأول يثني عليهم الله في الملأ الأعلى. كلنا نصلي في المسجد صلاة واحدة، الذين يصلون في الصف الأول لهم هذه المزية، وأن الله عز وجل يثني عليهم في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، فالملائكة يخصونهم بمزيد دعاء بالمغفرة والرحمة، وإلا فكل من في المسجد الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لكن الملائكة تخص أهل الصف الأول بمزيد دعاء، بمزيد دعاء على الصف المقدم، يعني الصف الأول. وسمي المقدم لأنه لا يتقدمه إلا الإمام، لأنه لا يتقدمه إلا الإمام. والتقدم فضيلة، والتأخر يؤول بالإنسان إلى شر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم في الصحيح. وخير التقدم التقدم للصف الأول، خير التقدم التقدم للصف الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا، وللصف الثاني مرة. رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني. قال النووي: الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا، وسواء تخلله مقصورة أو نحوها. هذا هو الصحيح الذي صرح به المحققون. النووي يقول: الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، سواء كان الذي صلى فيه جاء متقدما أو جاء متأخرا، وسأعلق على هذا. وسواء كان تتخلله مقصورة أو نحوها أو لا، تتخلل مقصورة مثل مثلا إذا كانت يتخلله المنبر كما في مسجد قباء. في مسجد قباء الصف الأول الذي يلي الإمام يتخلله المنبر. في المسجد المسمى بالقبلتين وليس مسجدا للقبلتين، وإنما هو مسجد بني سلمة، ومسجد القبلتين هو مسجد قباء. يذكر المؤرخون فيه أنه يعني صلى فيه المسلمون إلى القبلتين، لكن لم يثبت هذا، لكن معروف عند الناس بمسجد القبلتين. أيضا المنبر يفصل الصف الأول، يفصل الصف الأول. يقول النووي هذا هو الصف الأول، ثم ذكر رحمه الله قولين آخرين، أحدهما أن الصف المقدم الممدوح هو الذي يتصل من طرفه إلى طرفه، أما المقطوع فليس الصف المقدم ولو كان الذي خلف الإمام. هذا قول آخر للعلماء. يقول ما هو الصف المقدم؟ الذي يتصل من طرف المسجد إلى طرف المسجد. والقول الثاني أن الصف المقدم هو الذي بكر صاحبه ولو صلى في غير الصف الأول، يعني المبكر هو الذي في الصف الأول ولو لم يصلي في الصف الأول. قال النووي وهذان القولان غلط بين، وهذان القولان غلط بين. قلت أما الأول أعني أن الصف المقدم هو الذي يلي الإمام ولو تخلله شيء فصحيح أنه هو الصف الأول وهو المتفق مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم والائتمام به صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني ففيه تفصيل، فإن كان المبكر لم يفرط لكنه منع من الصف الأول بسجاد أو نحوه فإنه في الصف الأول ولو صلى في الثاني أو الثالث. ومثله من جاء فوقف في الصف الأول فجاء رجل قد أكل ثوما كثيرا فصف بجانبه وأصبح المسكين لا يطيق أن يبقى في المكان فتأخر من أجل هذا، أو جاء بزواره رجل لم يغتسل شهرا له رائحة كريهة فلم يطق أن يبقى فرجع فهو في الصف الأول ولو صلى في الصف الثاني أو الثالث. أما إذا فرط فإن له فضيلة التبكير وفضيلة أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، لكن لا يحصل له فضل الصف الأول. والمتأخر إذا جاء متأخرا إن اعتدى على غيره فهو في الصف المؤخر وإن صلى في الصف الأول. رجل باقي في بيته عند امرأته يشرب القهوة ويأكل التمر ويرسل السجادة في الصف الأول، ثم يأتي قبيل الإقامة ويصلي في الصف الأول والناس خلفه 100 صف. هذا حيث ما انتهى واقعا فهو صفه، وإن صلى في الصف الأول رجل يتأخر ويأتي إلى المسجد عند إقامة الصلاة، ثم يأتي للناس وقد امتلأ الصف والناس في صفهم، ثم يدفع هذا ويدفع هذا ويطع على رجل هذا ويصلي في الصف الأول، هذا نال وزر الأذى وليس من أهل الصف الأول. رأيت رجلا في المسجد هنا جعل أحد كبار السن خلف كتفه مسكين، وإذا ركع المسكين يركع مائلا بسبب هذا الظالم، ويظن نفسه في الصف الأول ما شاء الله تبارك الله. هذا حصل أولا أذية مؤمن، ثانيا أذية مؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أذية مؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا أذية مؤمن في صلاته، ولم ينل فضل الصف الأول. لكن لو جاء ولم يعتدي ورأى فرجة في الصف الأول فتقدم لها وصلى فهو من أهل الصف الأول وينال أجر سد الفرجة. إذن المبكر والمتأخر من جهة الصلاة في الصف الأول فيهما تفصيل، هذا الذي تدل عليه قواعد الشريعة، وقد تقدم نقل كلام ابن عبد البر في الإجماع على أن المبكر للصلاة إذا لم يفرط حتى لو لم يصلي في الصف الأول فهو أفضل من المتأخر ولو صلى في الصف الأول. والمؤذن يغفر له مدى صوته نفس ما تقدم، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، يكتب الله له أجر كل من صلى معه، كل من جاء إلى المسجد للصلاة التي أذن لها المؤذن يكتب له أجره حتى لو لم يسمع أذانه، لأن الأصل أنه هو الذي دعا. كل من صلى معه تلك الصلاة في المسجد يكتب له أجره، ولذلك هو أعظم من في المسجد أجرا في الصلاة إن أخلص لله، لأنه ينال أجر كل من صلى معه في المسجد. طبعا هذه الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم، ضعفها كثير من أهل العلم، إلا أن الشيخ ناصر رحمه الله قواها تقوية علمية صحيحة، فيكون من فضل المؤذن أن له أجر من صلى معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا قال ما عندكم حديث أبي أمامة؟ لا. ورواه الطبراني عن أبي أمامة. نعم. ورواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. نعم. وهذا الحديث عند الطبراني في الكبير، عند الطبراني في الكبير، وهو حسن صحيح، حسن في إسناده، صحيح في من جهة معناه. المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه، وفيه ما تقدم من فضيلة الأذان، وكل هذا يدل على فضل الأذان وأنه عبادة شريفة، فيجب على المؤذن أن يخلص فيه وأن يكون أذانه لله عز وجل، ولا يقدح في الإخلاص أن يأخذ ما يفرض له من جهة ولي الأمر، لكن لا يكون أذانه من أجل هذا، وإنما يكون أذانه لوجه الله سبحانه وتعالى. أما أن يتخذ أجرا ولا يؤذن إلا بأجر، فهذا يعني يعدم نفسه الفضل ولا ينبغي أن يتخذ، لأنه كما سيأتينا المؤذن مؤتمن، والحريص على النقود يضعف هذا الأمانة، أعني الحريص على النقود مقابل العبادة يضعف هذا جانب الأمانة. وقد سمعنا يا إخوة فضل الأذان، ولذلك اختلف العلماء من الأفضل، المؤذن أو الإمام، أو بعبارة أخرى ما الأفضل، الأذان أو الإمامة. وهذا يتعلق بالحديث التالي، ولعلنا نبدأ به مجلسنا القادم إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يوكل غيره للجلوس في المكان بالصف الأول، ثم إذا حضر قام الموكل وجلس فيه الوكيل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو مثل السجاد، لأن الذي تقدم للصف الأول لم يتقدم ليصلي، وإنما تقدم ليمنع الناس من الجلوس في الصف الأول. ما يجوز أن يحجز في الصف الأول إلا لمصلحة الصلاة أو لذوي الهيئات، لمصلحة الصلاة مثل ما الحفظة يحجز لهم خلف الإمام من أجل الفتح على الإمام، ومن كانوا من ذوي الهيئات ولهم شأن في المسلمين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم حجز المكان للدرس؟ المسجد من المنافع العامة للمسلمين، ولا ينبغي حجز مكان فيه ومنع الناس منه، ولا سيما إذا كان هذا يؤذي قلوب الناس أو كان يؤذيهم في صلاتهم، ولا سيما اليوم فلا حاجة إلى هذا. فمع المسماع الحمد لله يسمع الكلام ولو كان الطالب بعيدا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تأخير الطفل الصغير من الصف الأول إذا كان وراء الإمام مباشرة؟ الطفل الصغير لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون دون سن التمييز أو لا يحسن الصلاة، يعني إما أنه ابن 6 سنين، ابن 5 سنين، أو لا يحسن الصلاة، ما يصلي أصلا. نعم هو ابن 8 سنين لكن يقف ويلعب وكذا، فهذا يؤخر عن الصف الأول، بل إن وجوده في الصف مكروه لأنه يقطع الصف. والحالة الثانية أن يكون في سن 7 فأكثر محسنا للصلاة يصلي، فهو أحق بمكانه ولو جاء خلف الإمام، وليس لأحد أن يأتي ويؤخره ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هذا أمر لأولي الأحلام والنهى بالتبكير، لا بظلم الصغار بمنعهم من مكانهم. فلا يجوز أن يؤخر الصبي الذي بلغ 7 سنين فأكثر وهو يحسن الصلاة عن الصف المقدم، ولكن الكبار مأمورون بالتبكير والسبق إلى الصفوف المقدمة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان مسجد في قرية وفيه قبر يزوره الناس ويتبركون به، ثم هدم هذا القبر وأزيل وأعيد إنشاء المسجد بدون القبر، هل تجوز الصلاة فيه؟ من جهة الأصل المسألة فيها تفصيل، فإن كان القبر سابقا للمسجد فإنه يجب هدم المسجد أو ما كان على القبر من المسجد، وفصل المسجد بالكلية عن القبر بحيث يكون للمسجد حائط مستقل وللقبر حائط مستقل وبينهما حائط أجنبي. إذا كان القبر سابقا وكان المسجد يحيط بالقبر فإن يجب هدم المسجد، وإذا كان يمكن أن يهدم الجزء الذي على القبر ويبقى المسجد فإنه يهدم الجزء الذي على القبر ثم يفصل القبر عن المسجد بالكلية. أما إذا كان القبر بعد المسجد ولو كان قبر الذي بنى المسجد فإنه يجب إخراج القبر من المسجد وينبش ويدفن في مقابر المسلمين ويبقى المسجد مسجدا. وإذا كان قد حصل هذا وانتهى وقد نبش القبر ودفن المقبور بإحسان وإكرام في مقابر المسلمين فهذا مسجد لا محذور فيه ويصلى فيه. سلمكم الله. يقول السائل: امرأة فارقت زوجها بطلاق وكان بينهما ولد، تقول قد بلغ الآن مبلغ الرجال وزوجها يريد إرجاعها، فهل يصح أن يكون ابنها وليا لها علما أن أباها متوفى؟ اختلف العلماء في الولد، هل يكون وليا لأمه أو لا يكون، والمسألة حقيقة اجتهادية وفيها موانع وفيها مقتضيات أسباب. والآن لا أجزم فيها برأي الآن لأني متردد في ما أجزم به في أو أرى أنه الراجح، فلعلي إن شاء الله أراجع وأتأكد مما أرى رجحانه لأني مقيد هذا عندي، لكني الآن متردد فيه وما كنت لأقول إلا ما أعلم، وأسأل الله أن يجعلنا كذلك. فإن شاء الله غدا يعني أجيب عن السؤال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل طلق زوجته وهي حائض وهو يعتقد عدم وقوعه في الحيض وقال إنما أردت زجرها، فهل يقع طلاقي؟ أما قوله إنما أردت زجرها، يا إخوة صريح الطلاق لا يقال فيه هذا. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق فلا فرق بين أن يريد ويريد، هذا طلاق. وإنما التفريق أردت الزجر أو أردت التطليق في التعليق، إن ذهبت فأنت طالق، إن كلمت فأنت طالق. أما صريح الطلاق فإذا أطلقه فقد وقع، ما يأتي يقول أنا أردت زجرها أو أردت تخويفها، هذا ما فيه تخويف، هذا تطليق، هذا شيء. لأني أسمع أن بعض طلاب العلم الذين يعني لا مكنة لهم في الفقه لما سمعوا كلام أهل العلم في مسألة التعليق، مع أن مسألة خلافية وخلاف قول الجمهور أيضا، أصبحوا يفتون كل من جاءهم بالطلاق وقال أنا يعني أنا ما أردت تطليقها لكن أردت أن أؤدبها، قال خلاص كفر كفارة يمين، هذا غير صحيح. أحد أئمة المساجد ممن ليس من طلاب العلم جاء رجل وقال أنا طلقت امرأتي ثلاث طلقات وأنا والله أريدها الآن، قال له أنت تحبها؟ قال والله أحبها وأريدها. قال هي تحبك؟ قال نعم. قال خلاص ارجع. أعراض الناس يا إخوة ليست لعبا، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يفتوا في الطلاق فضلا عن أن يسرعوا في الإفتاء في الطلاق. لا ينبغي أن يفتوا في الطلاق، وإنما ينبغي أن يرجعوا إلى الأشياخ وأهل العلم في التطليق. لكن بقي أنه يقول إنه طلقها وهي حائض، وهي حائض، وهو يعتقد أن طلاق الحائض لا يقع. سبحان الله، قبل هذا ألا تعتقد أنه بدعة؟ ألا تعتقد أنه لا يجوز؟ تلعب بدين الله، تطلقها وتخالف شرع الله، ثم في الإيقاع تريد أن تقول أعتقد أنه لا يقع. العلماء يقولون الطلاق في الحيض بدعة، ما يجوز، ما يجوز للرجل أن يوقع الطلاق حال الحيض، وإذا أوقعه فإن العلماء اختلفوا هل يقع أو لا يقع، وجمهور العلم على جمهور أهل العلم على أنه يقع، والذي أفتي به أنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تطليق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد تطليق واقع. وأما رواية ولم يعدها شيئا فهذه مدرجة ليست من أصل الحديث. وأنا لو كنت قاضيا وجاءني مثل هذا الرجل لأوقعت عليه الطلاق، حتى لو كنت لا حتى لو كنت أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن الذي يتلاعب بالطلاق وبدين الله عز وجل يؤدب بهذا. ومن هذا أن عمر رضي الله عنه لما رأى تساهل الناس في التطليق الثلاث وتلاعب الناس بهذا الأمر جزم وأوقعه عليهم ثلاثا، مع أنه كان في زمن أبي بكر وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقع واحدة. وقال أيلعب بدين الله وأنا بين أظهركم؟ وعلى كل حال أنا أرى أن الطلاق يقع، ولو كنت قاضيا وعرضت علي هذه المسألة لأفتيت بوقوع الطلاق في مثل هذه الحال. على كل حال، حتى لو كنت أرى أن طلاق الحائض لا يقع للعلة التي ذكرتها. نعم. سلمكم الله. يقول السائل أنا مؤذن ولكن أهلي وجماعتي يلومونني ويقولون أنت ضيعت مستقبلك في هذه الوظيفة ومكافأتك قليلة والناس تعمل وتكتسب وأنت جالس تنتظر مواقيت الصلاة، فما نصيحتكم لي؟ نصيحة ما سمعنا هذا الفضل العظيم للأذان، لو جمعت الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها معها لإنسان لما اقتربت من فضل الأذان، وما أعده الله للمؤذن، والله لا يضيع عبده الصالح، ولكن لا يمنع أن يعمل مؤذنا ويكدح في دنياه ويعمل، لكن يحرص على الأذان في وقته، إلا إذا كانت الجهة التي تؤذن تشترط عليه أن لا يعمل مع الأذان. فأنا أقول يا أخي استمر وأنت على خير، وإذا أمكنك أن تعمل عملا دنيويا مع الأذان فهذا خير، وأبشر بالخير من الله عز وجل في دنياك وأخراك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا تعارض القيام بالراتبة في البيت مع إدراك الصف الأول فأيهما يقدم؟ الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المنفصلة عنها. والصف الأول فضيلة متعلقة بالعبادة، ما أقول بذات العبادة، متعلقة بالعبادة يعني متعلقة بالفريضة من جهة المكان. والسنة الراتبة منفصلة عنها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين بأن يصلي الراتبة في البيت ويدرك الصف الأول، فالأفضل أن يبادر إلى الصف الأول ويصلي الراتبة في المسجد، يصلي الراتبة في المسجد، لأنه بهذا الأمر أولا يؤدي فضيلة متعلقة بنفس الصلاة وإن لم يكن متعلقا بذاتها وإنما بمكانها، وثانيا لأنه يجمع المصلحتين، فيصلي الراتبة وإن كانت في المسجد ويصلي في الصف الأول، والجمع بين المصالح ولو من وجه أولى من تضييع إحدى المصلحتين. نعم. أثابكم الله، هذا يسأل عن ميقات أهل السودان. طبعا هذا الكلام على التفضيل، وإلا فالإنسان مخير، ليس هنا شيء واجب لكن على التفضيل. نعم. سلمكم الله، يسأل عن ميقات أهل السودان. أهل السودان إذا كانوا في المناطق المحاذية لجدة كمنطقة سواكن وانطلقوا منها بالبواخر، فإنهم يخيرون بين الإحرام من منطقتهم وبين الإحرام من جدة لأن محاذية لمنطقتهم. أما أهل سواكن إذا ذهبوا إلى المطار إلى الخرطوم أو بقية أهل السودان فإن ميقاتهم الميقات الذي يمرون به، الذي يمرون به ميقاتهم ميقات رابغ الذي يمرون به، فإذا مروا به فإنهم يحرمون قبل جدة قبل الوصول إلى المطار. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة لأنه وقت استجابة للدعاء؟ نعم، الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة، ويجوز أن يرفع الداعي يديه لأنه لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكل موطن لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وشرع فيه الدعاء فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول عمري قريب من 50 ومنذ سنتين تقريبا جاءني الحيض لمدة 7 أيام، وبعد وقت طويل جاء وبقي 3 أيام، وهكذا كل بعد فترة تأتيني قطرات، فهل هذا يأخذ حكم الحيض؟ الغالب أن المرأة إذا بلغت 50 تكون قد يائست من المحيض، ولذلك نطلب من أختنا أن تراجع الطبيبة فلعل هناك خللا يعالج، ولكن القاعدة عند أهل العلم أن الدم إذا نزل على المرأة بعد أن يأست منه وكان على صفة دم الحيض أنه يكون حيضا، لكن اليوم الحمد لله الأمور تيسرت بما أنعم الله به على الناس من هذا الطب الحديث، فنقول لأختنا لتراجع الطبيبة لعل هناك خللا هرمونيا أو غير ذلك يعالج ويعني يدفع هذا الأمر، لكن القاعدة كما قلت إذا يأست المرأة وانقطع عنها الدم فترة ثم عاد إليها فإنه ينظر، إن كان يشبه دم الحيض فإنه حيض، وإن كان لا يشبه دم الحيض فهو دم فساد. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.